أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن نقول الناس يوم الجمعة جمعة مباركة وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز التهنئة أو الدعاء في يوم مخصوص بذكر مخصوص واعتياد ذلك وإرساله في الجوالات بهذه الطريقة الموجودة، لأن هذا أشبه بالبدعة والحدث. الجمعة مباركة إذا وضع الله فيها البركة، وقد وضع الله فيها البركة بطاعته ومحبته ومرضاته، وليس هناك بركة في اليوم لذاته، إن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام على بعض فتكون بركة على من استغلها في طاعة الله ومحبة الله، فمن طال عمره وحسن عمله بورك له في العمر، ومن طال عمره وساء عمله نزعت بركة أيامه ولياليه، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن نسأل الله أن يجعل أيامنا كلها مباركة، لكن ما يفعله الناس من إرسال الدعاء يوم الجمعة والمداومة على ذلك، أولا الدعاء الأفضل فيه أن يكون خفيا، والإنسان إذا دعا ربه، إذا دعا الله فيما بينه وبين الله لأخيه بظهر الغيب، أولا أن هذا أخلص لله عز وجل، وثانيا أن الملك يؤمن على الدعاء ويقول آمين، وثالثا أنه يقول ولك بمثل، فإذا أرسل الرسالة فإنه يفوته الإخلاص، لأنه قد يدخل الربا الرياء، وقد تكون هناك شبهة أنه يرسل الشيء ولا يعي معناه، ولذلك تجد البعض يرسل هذه الرسائل ويتخير بعض الأدعية المسجوعة، لكل ما أرسل شخص شيء أرسل الآخر له شيئا آخر، وكأنه نوع من المجاملات، وهذا مشكل جدا. أمور الدعاء ينبغي أن تكون على سنن العبادة، أن الإنسان يدعو ويعلم من يدعو وبماذا يدعو، أنه يسأل ربه ويسأل ملك الملوك وإله الأولين والآخرين ويوحد بهذا الدعاء، ما أن يجعلها بهذه الطريقة وكأن الدعاء أصبح مجاملات بين الناس، وهذا كثير أن الناس يألفون الشيء. وأذكر ذات مرة أن أخا محبا قال لي: لا تنسنا من صالح الدعاء. قلت له هذا شيء طيب، لكن المداومة على هذا الأمر أنه أكثر منها، لا تنسنا من الدعاء، لا تنسنا من الدعاء، فقلته المداومة عليها بهذا الشكل وخاصة عند الفراق، ثم أنت كأنك تعتقد في أنني مجاب الدعاء وأنا مسكين عبد ضعيف، فقال جزاك الله خيرا، لا تنسنا من صالح الدعاء. أصبح لسانه جارعة حقيقة ما تكلفها، انفلت بها لسانه. قلت: رأيت، دل على أنك تقول هذا الشيء وأنت ما تعي، وهو مثل عبادة. فالمشكل في هذا، الأمور الشرعية تجرى على السنن الشرعي، وأمور المجاملات وأمور الدنيا، لأن الأمور الشرعية إذا جرت على سبيل المجاملات خرجت عن قصها. فالعبد إذا جاء يدعو الله سبحانه وتعالى أو يدعو لأخيه يتهيأ للدعاء ويستحضر، ولينظر الإنسان كيف يجعل عنده دعوات معينة قد يرسلها وهو لا يعي معناها. فمثل هذا كونه يدخل الدعاء على سياق المجاملة أو يجري مجرى المجاملات مخالف للأصل الشرعي. ونحن لا نضيق على الناس شيئا وسعه الله عليهم، ولكن نقول ما كان من العبادات والأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس أن يسلكوا فيه السنن وأن يتبعوا فيه الوارد، لأن هذا الشيء جعل عبادة على هذا الوجه الوارد، فلا يخرج عن سننه بهذه الطريقة التي يفعلها البعض، وخاصة تخصيص يوم الجمعة بهذه الرسائل وختمها بقولهم جمعة مباركة ونحو ذلك، فهذا مما لا أصل له، وإذا اعتاده الإنسان فإنه إلى الحدث أقرب، والله تعالى أعلم.